إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. حنين. أحن إلى شبح يلمح بعيني أطيافه تمرح، ترى الشمس تشرق من وجهه وما بين أثوابه يجنح. رضي سماتي كأن الضمير على وجهه ألقا يطفح، كأن العبير بأردانه على كل خاطرة ينفح، كأن بريق المنى والهنا بعينيه عن كوكب يقدح، كأن الغضون على وجنتيه يكن بها نغم مفرح، كأن بهامته منبعا من النور أو جمرة تجدح، كأن فنارا على كاهل ينار به عالم أفسح، كأن الوجوه على ضوئه تلوح فتحسن أو تقبح. يداعبني إذ تجد الخطوب فأمزح منها كما يمزح، يشد جناني بعزماته ودمعي ببسماته يمسح. أحن له وكأن الحياة خضراء من دونه صحصح، أحن له وأحب الكرى لسانحة منه قد تسنح. فيا ليتني بعض أنفاسه لأمنح منهن ما يمنح، ويا ليتني ذرة عنده لأسبح في فلك يسبح. أحن إلى شبح يلمح بعيني أطيافه تمرح. شعر محمد مهدي الجواهري. قطرات الندى سلوان محمود.